بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. قال رحمه الله: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد ورفاعة الجهني وجبير بن مطعم وابن مسعود وأبي الدرداء وعثمان بن أبي العاص. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من أوجه كثيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عنه أنه قال: ينزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهو أصح الروايات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث الشريف، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ووجه مناسبة هذا الحديث أنه دل على أفضل الأوقات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى من ساعات الليل، فبين هذا الحديث أن أفضل ما يكون من الليل هو الثلث الأخير، وذلك في أصل الحديث. وإن كان الرواية التي اختارها المصنف رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين يمضي الثلث الأول من الليل، وهذه الرواية حين يمضي ثلث الليل، وهذه الرواية أشار المصنف في آخر الباب إلى أن الأصح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو حين يبقى الثلث الأخير. وقد اختلفت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فبعضها حين يمضي شطر الليل، وبعضها حين يمضي ثلث الليل، وبعضها وهو المعتمد حين يبقى ثلث الليل الأخير، وفي بعض الروايات حين يمضي ثلث الليل. واستشكل العلماء رحمهم الله اختلاف هذه الروايات، فمنهم من ذهب مذهب الترجيح، والمصنف رحمه الله أشار إلى هذا فبين أن أصح الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي رواية الثلث الآخر من الليل. وهذا التصحيح من هذا الإمام الجليل الإمام الترمذي رحمه الله اختاره كثير من أئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله، اختاروا إلى أن المعول عليه هو رواية الثلث الآخر من الليل، وأن الفضيلة مختصة بآخر الليل حين يكون الثلث الأخير منه. وذلك لأن أبا هريرة رضي الله عنه اختلفت عنه الروايات، وكذلك عن علي وجبير ابن مطعم وغيرهم من الصحابة، لأن هذا الحديث رواه ما لا يقل عن 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ذكر الإمام الترمذي رحمه الله وغيرهم، وقد أشار إلى ذلك غير واحد من أهل العلم رحمة الله على الجميع. ولذلك الصحيح أن الرواية التي عليها المعول هي التي اتفق عليها الشيخان، وهي رواية حين يبقى التي تشير إلى أن نزول الله عز وجل إلى سماء الدنيا يكون في الثلث الأخير من الليل. وقد أشار إلى هذا الترجيح الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما بين أن الصحيح هي رواية الثلث الأخير، وأن ما عداها من الروايات هي من رواية الأفراد، وانفرد بها حتى مسلم في صحيحه بالنسبة فليست مما اتفق عليه الإمامان والشيخان رحمة الله على الجميع. وقال بعض العلماء يمكن الجمع بين هذه الروايات، وممن سلك هذا المسلك حيث حاول الحافظ ابن حجر رحمه الله أن يجمع بين الروايات، وبينوا أن الرواية حين يمضي ثلث الليل والرواية الثانية حين يمضي ثلثاء حين يمضي شطر الليل لا تعارض رواية حين يبقى ثلث الليل الآخر، حيث بين شيخ الإسلام رحمه الله أنه إن صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيحمل على أن التعبير بذهاب ثلث الليل المراد به أنه لا يكون نفي النزول في الثلث الأول، ولا شك أن الثلث الأخير بعد مضي الثلث الأول، ولم يكن جزما على أنه بمجرد انتهاء الثلث الأول يكون النزول، فيكون في قوله حين يمضي ثلث الليل نفي النزول في ثلث الليل الأول، فيستدل بمنطوقه ولا يستدل بمفهومه. ثم جاء حديثنا ينص بمنطوقه على أن النزول يكون في الثلث الأخير فعمل به، وهذا مسلك اختاره غير واحد من الأئمة رحمة الله عليهم. في هذا الحديث الشريف مسائل عظيمة، منها قول رسول الهدى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين ينزل الله، فيه دليل على إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى، والواجب على المسلم إذا ثبت الدليل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بصفة الله عز وجل أن يثبت لله ما أثبته لنفسه، وأن يسلك مسلك السلامة والعافية والنجاة، وهو أن يثبت هذه الصفات من دون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل، فيثبت النزول على الحقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبته لله عز وجل. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام أعلم بهذه الصفات، ولذلك جاءت بلسان عربي مبين. وسلك أهل السنة والجماعة مسلكا وسطا في أسماء الله وصفاته ما بين الإفراط والتفريط، فقوم أفرطوا وبالغوا في إثبات الصفات حتى شبه الله تعالى الله بخلقه، ومنهم من بالغ في التنزيه كما يزعمون حتى عطلوا الصفات وأولوا النصوص وصرفوها عن دلالاتها، وجاء المذهب الحق وسطا عدلا بين الإفراط والتفريط. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله فهو نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته وكماله، وقالت المؤولة ينزل أمره ورحمته وعفوه ومغفرته، وهذا كما قال بعض المحققين ومنهم الإمام الحافظ بن عبد البر رحمه الله، وهذا ليس بشيء، لأن نزول رحمة الله وعفوه ومغفرته في كل حين وفي كل وقت، وهذا يدل على بطلان مذهبهم وردود تأويلهم، وكذلك المبالغة في الإثبات بتشبيه الله عز وجل بخلقه. فالسلامة أن يثبت العبد لله عز وجل ما أثبته في كتابه لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما مذهب التأويل فهو نوع من التعطيل ما لم يدل الدليل على صحة ذلك التأويل، ولا دليل هنا على صحة تأويل هذه الصفة التي ثبتت لله عز وجل. فالله عز وجل يخبر في كتابه بصفة المجيء وجاء ربك، وكذلك الإتيان أن يأتيهم الله والملائكة أو يأتي أمر ربك، فأثبت لنفسه أنه يأتي ويجيء، كل هذا يكون ثابتا على الحقيقة، لا يؤوله الإنسان ولا يصرفه عن ظاهره ولا يعطله فيبطل دلالة النصوص، بل يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه دون تشبيه، بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال ولا تمثيل كما قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. فالواجب على المسلم أن يسلك في صفات الله عز وجل فيما صح منها وثبت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مسلك السلامة ومسلك العلم والبصيرة، وهو أن يثبت ما أثبته النص، ولا يشبه الله بخلقه، ولا يمثل ولا يضرب الأمثال لله عز وجل. وهكذا سلك أئمة السلف على هذا المسلك، وسيأتي إن شاء الله مزيد إيضاح في هذه المسائل في أحاديث التوحيد والإيمان التي سيذكرها المصنف رحمه الله. المسألة الثانية فيه دليل على صفة الفوقية لله عز وجل، وقد أثبت الله عز وجل لنفسه هذه الصفة، فقال سبحانه: يخافون ربهم من فوقهم، وأخبر أن الأمر يتنزل منه سبحانه وتعالى، وهذا كله يثبت صفة الفوقية لله عز وجل. بل إن فرعون قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. فلو لم يعلم أن هذه هي عقيدة الرسل، ولو لم يخبره موسى أن إلهه فوق في السماء، ما قال هذا الكلام كما قال الإمام الحافظ بن عبد البر في رده على المؤولة ورده على الذين ينفون صفة الفوقية لله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه هذه الصفات، فالواجب على المسلم أن يثبتها وأن يعتقدها. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إلى السماء الدنيا، فيه دليل على أن السماوات أطباق، وقد دلت على ذلك النصوص في الكتاب والسنة كما في آية الطلاق، وكذلك أيضا كما في آية في حديث الإسراء كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرج به إلى السماء استفتح السماء الأولى ثم السماء الثانية ثم السماء الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، وهذا كله يدل على أن السماوات أطباق. وفي هذا الحديث قول عليه السلام حين يمضي ثلث الليل، وقد بينا أن المعول عليه هو حين يبقى ثلث الليل الآخر. وعلى هذا جماهير العلماء والأئمة على أن الأفضل والأكمل في قيام الليل هو الثلث الأخير، وهذه هي المسألة المقصودة من إيراد الحديث. فبعد أن بين لنا المصنف رحمه الله الأحاديث التي دلت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، بين هذا الحديث الذي يدل على أفضل الأوقات في قيام الليل وهو الثلث الأخير، وفيه يستجاب الدعاء ويكشف البلاء، فما من مستغفر إلا غفر الله ذنبه، وما من مسترحم إلا تداركه الله برحمته. وجاء في بعض الروايات: ألا من سقيم يستشفي فيشفى، ألا من مذنب يستغفر فأتوب عليه. وهذا يدل على فضل الثلث الأخير. وقد أجمع العلماء والأئمة رحمهم الله على أن أفضل الليل هو الثلث الأخير. وقد أثنى الله عز وجل على عباده الذين اغتنموا هذا الوقت في ذكره وشكره والإنابة إليه، ووصف أهل الجنة أن منهم المستغفرين بالأسحار. فهذا كله يدل على فضل الثلث الأخير، لأن السحر هو السدس الأخير، يعني النصف الأخير من الثلث الأخير. فثلث الليل ينقسم إلى نصفين: النصف الأول هو السدس الأخير وهو السحر، وهذا يكون في آخر الثلث، ثم قبله مما يلي الثلث الأوسط هو السدس الأول من السدسين الأخيرين. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه ينتهي وتره إلى السحر، ولذلك استحب العلماء قيام هذا الوقت. وأن المسلم حتى ولو لم يستطع قيام الليل أن يقوم في مثل هذا الوقت فيدعو ربه ويسأل الله عز وجل الخير في دينه ودنياه، لدينه ودنياه وآخرته. وفي هذا الحديث في قوله: فيقول أنا الملك، فهو الملك وهو مالك الملك وهو ملك الملوك وهو جبار السماوات والأرض. ولذلك قال سبحانه: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. وقال سبحانه: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقال سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك. وقال سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فهذه النصوص كلها أثبتت صفة الملك لله سبحانه وتعالى، وصرح بذلك في أسمائه وصفاته، فقال جل جلاله: يعرف عباده بنفسه ويظهرهم على عظمته وجلاله وجميل قدسه، حيث قال سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. فهذا كله يدل على ثبوت هذه الصفة لله عز وجل. والملك والملك والملك مثلث الميم هي صفة من صفات الله عز وجل، فهو مالك الملك. ولذلك شهد سبحانه لنفسه بهذه الصفة، فقال سبحانه: يؤتي الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه في صفة حجة الوداع، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بذي الحليفة يعني بالميقات وأهل، قال: أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالملك له سبحانه لا شريك له، ولا يستطيع أحد أن يخرج عن ملكه ولا عن قهره سبحانه وتعالى. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فأسلمت له واستسلمت سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم عرض سبحانه وتعالى فضله ورحمته وبره وإحسانه وجوده على عباده، ودعا عباده إلى أن يستغفروه وإلى أن يسألوه وإلى أن يتوبوا إليه. وفي الأحاديث الأخرى إثبات الدعاء. وأخذ العلماء من قوله: هل من داع فأستجيب دعاءه، كما في اللفظ الآخر: هل من مستغفر فأغفر له، أخذوا منه دليلا على أن وقت الثلث الأخير من الأوقات التي ترجى فيها الإجابة. فمذهب أئمة السلف والخلف رحمهم الله أن ساعات الليل والنهار تختلف في الفضل، وأن هناك ساعات هي أفضل الأوقات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه ما من عبد يتعرض فيها لرحمة الله إلا نفحه الله برحمته، وأنه ما من عبد يلتمس فيها شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا بلغه الله بفضله وكرمه. ومنها ساعة الثلث الأخير من الليل. ولذلك سئل عليه الصلاة والسلام: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر وأدبار الصلوات المكتوبات. فهذان موضعان من المواضع التي يرجى فيها استجابة الدعاء. وأخذ بعض العلماء من قوله تعالى عن نبي الله يعقوب عليه السلام: سوف أستغفر لكم ربي، قالوا إنه وعد أبناءه بالمغفرة من الله، أن يستغفر الله عز وجل عله أن يغفر لهم، ولم يستغفر مباشرة انتظارا للوقت الأفضل والأكمل، لأن أعرف الناس بل أعلم الخلق بالله هم أنبياؤه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك فسر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أئمة التفسير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلال القرآن وحرامه وفقهوا في كتاب الله عز وجل وحملوا الخير الكثير كما صرح عن نفسه بذلك رضي الله عنه وأرضاه: فما من آية إلا وهو يعلم متى نزلت وأين نزلت وما فيها من حلال وحرام، وكان لا يجاوز 10 آيات حتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلالها وحرامها. فسر هذه الآية الأخيرة، هذه الآية من سورة يوسف، قال: سوف أستغفر لكم ربي، بأنها ساعة السحر، فقد كان يمر به بعض أصحابه، قال: كنت إذا كان السحر مررت على بيت عبد الله بن مسعود، أي قبل أذان الفجر، فسمعته يصيح وهو يبكي: اللهم أمرتني فأمرت، اللهم أمرتني فأتمرت، ودعوتني فأجبت، اللهم هذا السحر فاغفر لي، اللهم أمرتني فأتمرت، ودعوتني فأجبت، اللهم هذا السحر فاغفر لي. يتذكر رضي الله عنه أنها ساعة النفحات والرحمات والمغفرات، فسأل ربه أن لا يجعله شقيا ولا يجعله محروما، فقال وهذا السحر فاغفر لي، لأنها ساعة المغفرة وساعة العفو وساعة الصفح. فالله أعلم كم من عبد بات مسيئا مذنبا ثم وقف بباب الله عز وجل في سحره باكيا شاكيا تائبا راغبا طالبا، فمن بلج ضوء الفجر إلا وهو كيوم ولدته أمه. هذه ساعة عظيمة. فلما سمع رحمه الله هذا الصحابي يقول هذه المقالة في هذا الوقت، قال سألته ذات يوم وقلت له إني أمر عليك السحر فأسمعك كل يوم تقول اللهم أمرتني فأتمرت ودعوتني فأجبت، اللهم هذا السحر فاغفر لي. فقال رضي الله عنه إن نبي الله يعقوب قال لأبنائه سوف أستغفر لكم ربي، فما استغفر لهم إلا في السحر. ولذلك أخذ العلماء من هذا فضيلة سؤال الله العفو والمغفرة في هذه الساعة، ساعات الأسحار، لأن الله أثنى على التائبين فيها وأثنى على المستغفرين. وكان أئمة السلف ودواوين العلم يذكرون أن من أسباب انشراح الصدر وذهاب الهم والغم، ومن أسباب ثبات القلوب على طاعة الله وتوفيق العبد لمرضاة الله قيام الأسحار والبكاء فيها ومناجاة الله عز وجل فيها. وذكر العلماء عدة أسباب في فضل هذا الوقت، قالوا لأنها ساعة يغلب فيها النوم وتغلب فيها الغفلة ولا يقومها إلا من أحيى الله قلبه، ولا يلتمس فيها العفو إلا من جد وصدق فيما في طلبه لعفو الله ومغفرة الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه إذا استغفره العبد غفر له، وهذا وعد من الله عز وجل. وعلى العبد أن يحصل الأسباب لعفو الله ومغفرة الله وكرم الله وجود الله. فما من عبد يسأل ربه صادق مخلصا من قلبه إلا حقق الله عز وجل رجاءه، لأن الله كريم. ولكن قد يؤخر الله إجابة الدعاء، فبعض من الناس يقوم في الأسحار ويدعو الله عز وجل في السحر ويصدق في الرغبة، بل إنه يجد ويجتهد في الأوقات الفاضلة ولا يستجاب له ولا يجد أثرا لدعائه، ثم يشتكي من ذلك، ولعل ذلك لحكمة من الله عز وجل. قال مروان العجلي رحمه الله سألت ربي حاجة 20 عاما فلم يقضها لي إلى اليوم، ولا زلت أسأله ولم أيأس ولا أقنط من رحمة ربي. 20 سنة وهو يسأل الله جل جلاله وهو لا يعلم، والله يعلم هل الخير أن يعطى أو لا يعطى. فقد يؤخر الله عن عبده حاجته التي يدعوها، وقد يؤخر الله عن عبده مسألته لطفا منه سبحانه بعبده. يعلم سبحانه أنه لو أعطاه حاجته يفتن الآن، ويعلم الله أنه لو استجاب دعاءه ربما زلت قدمه بعد ثبوتها. وكم من عبد يسأل ربه شيئا من الدنيا علم الله أنه لو تحقق له لانقلب والعياذ بالله على عقبه فكان من الخاسرين. ولكن الله يرحم عباده ويلطف بعباده ويختار لهم سبحانه ما كان لهم الخيرة، ولكنه سبحانه خاصة أولياءه وعباده وصالح عباده المؤمنين يحبهم ويجنبهم العطب ويتأذن لهم بالسلامة. ثم من حكمته سبحانه وتعالى أن العبد لو سأله فأخر إجابة الدعاء كان هذا أعني إصرار العبد على سؤال الله وصدق الدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل من أعظم الدلائل على توحيد الله سبحانه وتعالى. وقد تقف الأمة في كرب من الكروب فتبتهل إلى الله فتدعو على عدو أو لولي ولا يستجاب، ولله عز وجل الحكمة في ذلك. وهذا كله فيه أسرار وفيه ألطاف من الله عز وجل ليهلك من هلك عن بينه. فتجد ضعاف المؤمنين وتجد ضعاف القلوب فيصيبهم اليأس والإحباط والخور وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين. فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، والله سبحانه وتعالى أكرم من سئل، وهو سبحانه يحب السائلين. ومن أعظم الصفات دعاء الله جل جلاله، فإن الداعي موحد لربه. ولذلك قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فأخبر سبحانه أن الدعاء العبادة، وأن العبادة هي الدعاء. فقال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فهناك من يستكبر عن الدعاء، وهناك من يستنكف عن الدعاء، وهناك من يقنط بسبب الدعاء، وهناك من يضعف بسبب الدعاء، وهناك من علت مرتبته وارتفعت درجته وزاد إيمانه وحلي وذاق لذة حلاوة الإيمان ولذته حينما تأخرت عنه دعوته، فرجع إلى نفسه متهما بالتقصير، وعاد إلى ربه معترفا له أنه العظيم الجليل الكبير. وهل ترى عينك إيمانا وتوحيدا مثل أن يدعو العبد فلا تستجاب دعوته فيقول: أنا لا أقنط من رحمة الله عز وجل، لأني أعلم أن الله أكرم من سئل، وأعلم أن الله كريم، وأعلم أن الله سبحانه وتعالى عظيم، وأن يده سحاء الليل والنهار لا تغيبها نفقة. وإن حجب عني دعوتي ومنعني سؤلي فلا يخيب رجائي في ربي. فتعلو منزلته عند الله وترتفع درجته عند الله سبحانه وتعالى. فهذه حكم من الله عز وجل. فلا يظن الظان أنه إذا دعا في الأسحار وسأل ربه آناء الليل والنهار أن الله غافل عن دعوته، أو أن الله سبحانه وتعالى تعالى الله لا يريد أن يعطيه ويريد أن يحرمه. كلا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال الله وقوله الحق، وقال ما قال قلت، قال الله، فذكر بالاسم الظاهر، وهذا له معنى في اللغة العربية. ثم قال تعالى: وقال الله وقال ربكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال وقلت ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم، وعبر بالرب لأنه الذي ربى بالنعم، وصفة الربوبية له سبحانه لأنه أنعم وأحسن وأكرم خلقه جل جلاله. وقال ربكم، فبين أنه لا رب لنا سواه، وإذا لم يكن لنا رب سواه فلا يجوز لأحد أن يلتفت إلى أحد عداه، وأن لا يوقن ولا يرجو ولا يلتمس إلا رحمته سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهذا وعد، والله لا يخلف الميعاد. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يقف على الصفا، وصح عنه كما في السنن أنه كان يدعو ويقول: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما رزقتني الإيمان فثبتني عليه حتى ألقاك مؤمنا. وفي بعضها: اللهم كما رزقتني الإسلام فلا تنزعه مني حتى ألقاك عليه يوم القيامة. وهذا يدل على صدق الرجاء في الله سبحانه وتعالى. ومن هنا دعاء الأسحار الذي دل هذا الحديث الشريف على فضله، وأنه من مضان الإجابة أن السحر مظنة الإجابة، وأن ثلث الليل الآخر أنه مظنة الإجابة. ينبغي للمسلم أن يعتقد ذلك، وأن يعلم أنه إذا حجبت عنه الإجابة أو منع من الإجابة أنه ينبغي عليه أن يزيده ذلك إيمانا بالله وصدقا وتوحيدا وطلبا ورغبة فيما عند الله عز وجل. وقد استدل العلماء رحمهم الله بهذا الحديث على فضل قيام الليل في الثلث الأخير. فمن كان يستطيع أن يصلي أول الليل، ويستطيع أن يصلي آخر الليل، ويستطيع أن يصلي وسط الليل، فالأفضل أن يقال له: أخر قيام الليل إلى الثلث الأخير، فتقسم ساعات الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق أثلاثا، ثم يجعل قيامه في آخر الليل فينام أول الليل ثم يقوم الثلث الأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل هذا الوقت. وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يحرص. النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل هذا الوقت وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يكون قيامه منتهيا إلى السحر. قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر. وهذا يدل على أن أفضل قيام الليل هو الثلث الأخير، وهذا هو المعنى الذي من أجله أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه هذا في أبواب قيام الليل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قراءة الليل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن إسحاق هو السالحيني قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه: مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض من صوتك، فقال: إني أسمعت من ناجيت. قال: ارفع قليلا. وقال لعمر رضي الله عنه: مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتك. قال: إني أوئذ الوسنان وأطرد الشيطان. قال: اخفض قليلا. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن عائشة وأم هانئ وأنس وأم سلمة وابن عباس. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث غريب، وإنما أسنده يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة، وأكثر الناس إنما رووا هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح المرسلا. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي أشار فيها إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في القراءة بالليل، وقد جاءت هذه السنة في هذا الحديث في قصة أبي بكر وعمر ومرور النبي صلى الله عليه وسلم عليهما رضي الله عنهما وأرضاهما، وهذه من السنن التعليمية. وقد جاءت هذه السنة على سبيل التعليم، والحديث وإن كان فيه كلام لكن له أصل يشهد له من دليل الكتاب، فإن الله سبحانه وتعالى بيّن أن القصد والوسط بين في القراءة هو المنبغي، فقال سبحانه: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. وقد أشار المصنف رحمه الله بهذه الترجمة العامة في قوله القراءة في الصلاة، والمراد بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، هل تكون جهرية أو تكون سرية، وإذا كانت جهرية هل يبالغ في الجهر أو يخفض في الجهر أو يتوسط بين. فأطلق رحمه الله في هذه الترجمة وفي هذا الحديث في مرور النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: مررت بك وأنت تصلي بالليل، هذا يدل على أنه يسن للإمام، والأفضل إذا كان مع رعيته وجماعته وقومه أن يتفقدهم، خاصة إذا كان عالما يتفقدهم في أمور الطاعات، وإذا كان إماما يتفقدهم في مصالحهم أو ينيب من يثق بدينه وأمانته في تفقد مصالح الناس والمسلمين، فلا بد من ذلك، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان أبر الناس بالناس وأولى الناس إحسانا وكرما صلوات الله وسلامه عليه. وفي قول أبي بكر يعتذر: أسمعت من ناجيت، يعني أنني أقرأ ولا أرفع صوتي لأني أسمعت الله عز وجل وهو سبحانه أقرب مني إلي من حبل الوريد، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع صوته، وهذا يدل على أن الأفضل والأكمل في قراءة الليل ألا تكون سرية، وأنها إذا كانت سرية ألا تكون سرية بحيث لا يسمع الإنسان نفسه. قالوا: لأنه إذا رفع صوته بقدر ما يسمع نفسه وذلك أكمل في تدبر القرآن وأكمل في القراءة، لأنه أكثر تعبا وهذا أعظم أجرا، ثم إن هذا يطرد الشيطان، ولذلك عمر بالغ في الرفع وقال: أوقظ الوسمان وأطرد الشيطان، وفي هذا دليل على أن الشيطان لا يحتمل القرآن بل لا يحتمل ذكر الله مطلقا، فكيف إذا كان بقراءة القرآن؟ ومن هنا إذا قرئ القرآن ولت الشياطين على أدبارهم نفورا ونكصوا على عقابهم خاسرين مدحورين بإذن الله جل جلاله، والشواهد على ذلك ظاهرة، بل إن المؤذن إذا أذن تولى الشيطان وله ضراط كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام حتى يبلغ فج الروحاء، وفج الروحاء من المدينة قرابة ما بين 60 و70 كيلومتر، وهذا يثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه خوفا من ذكر الله عز وجل إلى هذه المسافة. فكيف إذا كان الذي يذكر من ذكر الله الكتاب الذي أحكمت آياته وفصلت من لدن حكيم خبير، كيف بالقرآن الذي هو كلام الله وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه؟ فأثروا على الشيطان عظيم، ولذلك إذا قرأ على الممسوس بالشيطان تأثر وربما نزع عنه النفس وشفي وبرأ بإذن الله عز وجل. وهذا كله من بركات القرآن الذي وصفه الله عز وجل بالبركة والخير، كما قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك. وفي هذا الحديث الدليل على أن السنة أن يرفع الإنسان صوته قليلا، ولكن إذا كان بجواره من هو نائم ورفع الصوت يشوش عليه في نومه أو يؤثر عليه في نومه فيترفق بهم كما ترفق النبي صلى الله عليه وسلم بأهله، ولذلك يرفع بقدر ما يسمع نفسه ولا يبالغ في الرفع، لأن المبالغة في الرفع تجهد الإنسان وتضعف النفس. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر قال عليه الصلاة والسلام: والدعاء اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. وهذا يدل على أن القصد هو الذي ينبغي للمسلم أن يحرص عليه وأن يعول عليه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل الناجي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. هذه الآية هي قوله سبحانه: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وهي من مما بينه الله عز وجل من خصومة الآخرة، وهي من أنباء الغيب التي ما كنا لنعلمها لولا أن الله علمنا، فهي خصومة عيسى عليه السلام مع قومه حينما يوقفه الله في عرصات يوم القيامة شاهدا عليهم وعلى شركهم وكفرهم، فيسأله: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. وهذا يدل على عظم مسؤولية الآخرة، وأنه لا يترك فيها أحد لا من الصالحين ولا من الطالحين حتى يوقف ويسأل بين يدي الله جل جلاله، وأنه إذا كان الأنبياء الذين هم الرسل الذين هم أعظم شأنا وأرفع مكانا وشأوا عند الله عز وجل إذا كانوا بهذه الحالة يسألون ويمتحنون ويوقفون بين يدي الله عز وجل، فكيف بالعلماء وهم ورثة الأنبياء، وكيف بطلبة العلم، وكيف بالأخيار، وكيف بالصالحين؟ يسأل الإنسان عن كل شيء حتى عن نفسه التي بين جنبيه، ويسأل عن إخوانه وعن الناس، ويسأل أعظم مسألة يسألها بين يدي الله عز وجل ويحاسب عنها بين يدي الله هي توحيد الله عز وجل وإيمانه بالله سبحانه وتعالى، وهل أمر بهذا الأصل وأخذ بمجامع القلوب إلى ربها ودلها على خالقها أو هو مقصر في ذلك؟ ولذلك أقام الله عز وجل لهذه الحكومة ولهذه الخصومة أنبياءه ورسله، فالله لم يجامل في توحيده، لم يجامل فيه أحدا من خلقه أبدا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهذه هي أعظم مسألة، وهي التي من أجلها خلق الله الجنة والنار، ومن أجلها كان الكفار والأبرار، ومن أجلها كان الليل والنهار، ومن أجلها سيقام الصراط والجنة والنار والحساب، كلها من أجل هذا الأصل العظيم. فلما قرأ صلى الله عليه وسلم هذه الآية أشفق على نفسه وأشفق على أمته، وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الأنبياء وأكمل المرسلين رحمة بأمته، وكان شديد الرحمة للأمة شديد الشفقة عليها، وشهد الله عز وجل له من فوق 7 سماوات بهذه الرحمة وبهذا الحرص على الأمة. وحتى قال تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي أن نفس النبي صلى الله عليه وسلم ستهلك من كثرة ما نظر الله عز وجل إليه وهو حريص على هداية الأمة ودلالتها على الخير، ولن يكون داعية إلى الله عز وجل كاملا في دعوته متأسيا برسول الأمة صلى الله عليه وسلم في دعوته إلا إذا كان في عنده هذا الحرص وهذه الرحمة وهذه الشفقة التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد شفقة من الوالد بولده. ومن هنا قرأ هذه الآية الكريمة فتذكر أمته عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام في أموره كلها كما ذكرنا أشجانه وأحزانه كلها في مرضاة الله عز وجل ثم في لهذه الأمة، حتى إنه عليه الصلاة والسلام إذا كانت عرصات يوم القيامة وضرب الصراط على متن جهنم وصار كل نبي ورسول يقول: نفسي نفسي لا أملك اليوم إلا نفسي، وهو عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي، صلوات الله وسلامه عليه، حتى ترك نفسه وصار يقول: أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما تامني إلى يوم الدين، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته وصاحب رسالة عن رسالته. لا يمكن أن يجزى هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه على إحسانه وبره وشفقته ورحمته بهذه الأمة لا يجزيه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وصدق الله إذ وصفه بهذا الوصف الجميل الجليل الكريم وهيأه لهذا الوصف فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلما قرأ هذه الآية في نبي يخاصم عن أمته إذا به عليه الصلاة والسلام يرددها يرددها حتى مضى عليه الليل صلوات الله وسلامه عليه، فاستتمت آية واحدة من كتاب الله عز وجل. وذكرها المصنف رحمه الله في قراءة الليل لكي يدل أن من قرأ بعض القرآن ولو كرره أنه من قيام الليل. وقد يقرأ المسلم آية من كتاب الله تهز قلبه وتشرح صدره ويطمئن بها فؤاده ويعيش معها خاشعا متخشعا متذللا لربه متضرعا حتى ينبلج عليه الفجر ولا يشعر. قد أثر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه أراد أن يقوم الليل فقرأ قول الله تعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. عما يتساءلون استفهام إنكاري أنكر الله عن المشركين الذين يشكون ويشككون ويمترون: هل هناك آخرة؟ هل هناك بعث؟ هل نحن نحيا بعد موتنا؟ يشككون في هذا. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، والنبأ العظيم هو نبأ الآخرة ورسالة الرسل، البشارة والنذارة بالجنة لمن أطاع واتقى وبالنار لمن تولى وعصى. فقال سبحانه: عما يتساءلون عن النبأ العظيم، ما زال يكررها رضي الله عنه وهو يبكي. وكان عثمان من أرق الناس قلبا وأخشعهم فؤادا، وكان صواما قواما رضي الله عنه وأرضاه. حيث أنه بين أن قراءة الآية الواحدة تجزي، ولو كان الإنسان قليل الحفظ للقرآن فلا بأس أن يكرر محفوظاته، ولو كان يحفظ سورة واحدة فلا بأس أن يكررها ويتدبرها ويتدبر معانيها. فكل شيء يمل إلا ذكر الله جل جلاله، فإنه لا يمل، وأعظم الذكر وأفضل تلاوة القرآن. فما قرأ قارئ كتاب الله عز وجل وردده وسئل من ترداده أبدا، كلما كرره وجد له حلاوة وطلاوة ولذة، ووجد فيه من المعاني والخشوع والخضوع ما يزيده تكرارا وتردادا، وهذا يدل على عظمة القرآن. وأصدق شاهد على ذلك سورة الفاتحة يرددها المسلم في صلاة النافلة والفريضة، ويرددها المسلم في الركعات الأول والأخر من صلاته في الليل والنهار، ومع ذلك لا يمل ولا يسأل، وكلما تلاها وجد أنه يزداد علما وبصيرة ونورا وهدى. فهو الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا فيه. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا،